السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أرحب بكم في مائدة القرآن حيث نتكلم عن كلام الله عز وجل، فنتفيأ أضلاله ونسير على منهجه وهديه كيما نسعد في الدنيا والآخرة. من المواضيع المهمة التي يتطرق إليها الناس كثيرا ويتحدث عنها كل حسب مشربه حديثهم عن الحرية. في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الحرية ولكن من منطلق القرآن الكريم، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. ربيع الحياة، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هكذا نزل القرآن للإعلاء من شأن الإنسان وليلغي جميع ممارسات العبودية إلا لله الواحد الأحد، وينقض جميع أشكال التمايز بين الأفراد سواء كانت بسبب أعراقهم أو طبقاتهم أو ألوانهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والقرآن لم يحرر الإنسان من العبودية بمفهومها الاعتيادي فحسب، وإنما حرر عقله من الأوهام والخرافات والوقوع في أسر التقليد الأعمى، ووصف أولئك الذين لا يستخدمون عقولهم التي وهبها الله لهم بالأنعام، كما أنه عمل على تحرير الناس من العبودية لشهواتهم غريزية كانت أو مالية. ولم يكتف القرآن بهذا، بل أسقط مصطلح العبودية تماما في العلاقات التي تجمع الإنسان بأخيه الإنسان، فالعبودية لله وحده. أما العبودية بالمعنى السابق للإسلام فإن القرآن يستعيض عنها بتوصيف الرقبة الذي لا يرد في القرآن إلا مقترنا بالحث على العتق والتحرير. وقد امتثل المسلمون أوائل أعظم امتثال لهذه المفاهيم القرآنية السامية في الحرية والمساواة، إذ تروي كتب التاريخ تلك المعاملة المهذبة التي حظي بها قاطن البلدان التي دخلها الفاتحون الجدد، والذين بهرتهم قيم الحرية في الإسلام فاعتنقوه، وكان ذلك كافيا لمساواتهم بالفاتحين بل والتمتع بالحقوق نفسها. ربيع الحياة. مرحبا بكم أيها الإخوة. كان هذا تقرير عن مفهوم الحرية في القرآن. نشكر لأخينا الأستاذ محمد الأنصاري الذي كتب هذا النص الرائع، ونرحب أيضا بفضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني، حياكم الله يا شيخ. أهلا وسهلا يا أبا عبد الله، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا. بارك الله فيك شيخ عايض. القرآن الكريم اهتم بالإنسان، ووردت الآيات في اهتمامه بخلقه، في اهتمامه بكرامته، في إعطائه الحرية، ولهذا الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن قيمة الحرية والعدل والمساواة، هذه الثلاث القيم والصفات، لها مساحات معروفة وكبيرة في القرآن. أما الحرية فإنها تبدأ منذ أن نزل الوحي على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فتجد لا إله إلا الله هي أصل ودستور الحرية، لأنها تخلص العبد من كل عبودية لغير الله سبحانه وتعالى، عبودية المال، الوثن، الكوكب، النجم، الشيخ، الولي، القبر، كل شيء، فتجعله عبدا وتحرره إلا لله سبحانه وتعالى. حتى ذكر الله هذا التنازع في العبودية لغيره بأنها عبودية محرمة، قال سبحانه ضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل، ورجلا في شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستواني مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فقال مثل عبد، هل يستوي في الحرية إذا كان يعبد الله ويرفع رأسه وشامته ليس لأحد عليه عبودية إلا لله الواحد الأحد، بينما هناك عبد متشاكسون فيه، يعني إنسان عدة أناس، هذا يدعي ولاه وهذا خدمته وهذا عليه أمر وهذا له نابة عليه. فلذلك أول ما نزلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت منطلق الحرية للإنسان. ولهذا تجد الذين كانوا خدما وأذلة وأرقاء قبل الإسلام كيف كانوا؟ أصبحوا سادة بعد الإسلام، كانوا عبيدا لأبي جهل وعبيدا أمية بن خلف وصفوان بن أمية، ثم انتقلوا ليكون مؤذن الإسلام بلال ويكون سيد من سادات المسلمين، ويصبح سلمان والي المدائن ويصير أميرا في المسلمين ومقدما وشيخا وعالما، وكذلك صهيب وخباب بن الأرت وغيرهم، بل أسامة بن زيد يقود الجيش بهذا الحرية في جيش فيه عمر رضي الله عنه، ويستأذن أبو بكر لعمر من هذا من أسامة بن زيد. أيضا هناك حرية المعتقد، نعم نقر في هذا ونقول العالم إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فليقبل منه، لكن الإسلام يرى أنك لا تكره أحد. هل نحن نستفيد من إنسان نكرهه على الدين؟ هل يمكن أن إنسان مكره على ديننا نحن نستفيد منه؟ يعني دين بلا اقتناع، ما هو الفائدة منه؟ ولهذا يقول سبحانه: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ويقول: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. وقال سبحانه: لست عليهم بمسيطر. لا إكراه في الدين، إنما عندنا حجة وعندنا برهان، فمن آمن فبها ونعمت، ومن رفض فعليه. إذا مثلا كان من أهل الكتاب يدفع الجزية، وهي خيارات ثلاث. إذن فحرر هذا في المعتقد. في الرأي ذم الله الاستبداد بالرأي، حتى يقول لرسول صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أعطه فرصة، امنحه، يعني قدم له البينة والحجة علّه يهتدي. ولهذا يقول سبحانه في مدرسة الاستبداد: أعوذ بالله، وإلغاء الآراء عن فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أين أراء الآخرين؟ قاعدة فرعونية. نعم، وأين يعني دستور هذا هو الاستبداد والفساد في الأرض؟ وين عقول الناس؟ لماذا تلغيها؟ ولذلك سوف نأتي إلى التطبيق العملي في حياة صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه عن معنى الحرية الصحيحة العادلة التي أتى بها الوحي. لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان سؤال يكثر كثيرا حول قضية الرق والرقيق الذين كانوا موجودين، لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام كان الرق تجارة عالمية في كل الدول وفي كل الأماكن، لم يكن يسلم منها أحد. لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام كغيرها، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في إلغاء هذا الرق بالتدريج حسب الأهم في الأهم عليه أفضل الصلاة والسلام. العبودية التي كان يعيشها أهل الجاهلية في مكة وفي كثير من البقاع في ذلك الوقت كان سببها أنهم ابتعدوا عن ربهم عز وجل، فعبدوا الناس للناس. حتى في الأيام الفلاسفة وأيام الإغريق، حتى أرسطاطاليس يقول: الأفضل للعبد أن يبقى عبدا لأنه كالحيوان. لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قام ب إلغاء مصاب الرق وتقليلها، وأيضا فتح النبي عليه الصلاة والسلام الباب للحرية ولعتق الرقاب ولغيرها من الأمور التي وضحها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حرص على أن يقول للناس جميعا، وهذه كان من الأمور التي يعيبها أهل مكة على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يجلس السادة مع العبيد، وأنه يجعل السادة والعبيد كلهم في على إناء واحد يأكلون من طعام واحد. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى العظيم ليؤكد حقيقة جديدة غير الحقيقة التي كان يفهمها الأولون، وهي حقيقة السيادة والعبودية. أتى بحقيقة أن السيد الحقيقي هو القريب من الله عز وجل، وأتى بقول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه المعاني العظيمة حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تسديدها وتثبيتها في نفوس الناس، بل النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتعامل الحسن والإيجابي كخطوة أيضا جديدة في التعامل مع الرقيق، فقال: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد لله، وكل نساؤكم إماء لله، ولكن ليقل غلام فتايا وفتاتي. هو لما أنزل الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعل هذا المعنى عليه الصلاة والسلام، فجعل التقي من الأمة هو المقدم بحسب تقواه وسابقيته في الإسلام. انظر إلى هذا المعلم الكريم، عمه شقيق والده أبو لهب القرشي الهاشمي السيد الذي المطاع في قومه، كيف يلغي صلى الله عليه وسلم ويحاربه، بل يذمه القرآن بسورة، ويأتي بالمولى الخادم بلال فيشرفه ويجعله سيدا ويجعله مؤتمنا ويقدمه. وكان هذا في عهد أبي بكر، وهو في القصة التي سبقت معنا أسامة بن زيد كان على الفرس وأبو بكر يمشي حافيا، فقال: كيف أركب وأنت تمشي يا خليفة رسول الله؟ قال: والله لا تنزل، والله لا أركب، وما علي أن أعفر قدمي ساعة في سبيل الله. فلما أتى عمر فعل ذلك في قصص كثيرة، هي قصص الحلي سواء في الرأي أو في المعتقد أو في حقيقة الإنسان في الأقدمية. مثلا كما مر معنا لما جلد محمد بن عمر بن العاص أمير بن ابن أمير مصر لما ضرب القبطي وقال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم ماتم أحرارا، هذا درس في الحرية، حتى جعل إشعار لبعض القنوات الفضائية وكلمة عالمية. حتى في ميثاق نحن سبقنا ميثاق الأمم المتحدة في الإسلام البند الثامن يقول يولد الإنسان حرا ليس لأحد عليه ولاية ولا عبودية. الإسلام سبقهم في هذا، فولد الإنسان حرا كريما ليس له لأحد عبودية إلا الله سبحانه وتعالى. يوم يتكلم عمر على المنبر رضي الله عنه وهو من هو في الهيبة والسطوة والقوة، قال لو رأيتموني عوججت عن الطريق هكذا أو كما قال، فقام رجل قال لقومناك بالسيوف. وأيضا قصة سلمان قال لا نسمع ولا نعي، تلبس ثوبين وتلبسنا ثوبا ثوبا، فأخبره بالعذر وأن هذا حصة عبد الله ابنه، قال الآن قل نسمع وأمر نطع. في حديث أروى وذكره الألباني أيضا كما تعرف أروان الغنيل أن المرأة اعترضت في المهر، فإن عمر رضي الله عنه أراد أن يعني يخفض من المهر وأن يقلل منه، فقامت المرأة وأتت بالآية ولو إذا أتيتهن قنطارا فلا تأخذ من شيئا، قال أصابت امرأة وأخطأ عمر. فهو الاعتراف للحق وإعطاء مجال لحرية الرأي وتبادل جهات النظر. دائما الرأي الفردي الاستبدادي تشقى به الأمة، وإنما تنصح الأمة بالتشاور، لذلك سبحانه وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. فجعل الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يعيش كريما حرا. حتى المسؤولية في الإسلام إذا كان والي الأمر ليس معناه أنه أفضل عند الله منك أو أنه يطلع على أن يقنعك بأفكاره، لكن له حق الولاية والطاعة، لكن بشرط في طاعة الله عز وجل وفي طاعة كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فأي حرية أعظم من حرية الإسلام نقولها؟ وانظر كيف انطلقت هذه الحرية. لان جستاف لوبون يقول ما عرف العالم محررا ولا فاتحا أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه أحرر الشعوب عليه الصلاة والسلام برسالته وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجعلهم عبادة لله وحده لا إله إلا هو. هو كما يقول أحد العلماء يقول حرية هواء تنفسناه مع الإسلام وغذاء تقوينا به بالقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام حرص على كرامة الإنسان وعلى حريته وعلى ألا يتعدى أحد على هذه الحرية. ولهذا يأتي النبي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي صحابة كرام في حرية إبداء الرأي، هذا من الحريات التي كفلها الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر يأتي فيقول له الحباب بن المنذر يا رسول الله أهذا منزل نزلته بالوحي أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال هو الرأي والحرب والمكيدة، فدله على رأي آخر فأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه كذلك، كان عمر كان رضي الله عنه وأرضاه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له الرأي، سواء أخذ بهذا الرأي أم لم يؤخذ للإنسان الحق أن يبدي هذا الرأي. الفرق بين النظم الديمقراطية والنظام الإسلامي القرآني الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو أن النظام الإسلامي محوره حول التوحيد، فما خالف التوحيد يتوقف. النظم الأخرى محورها حول الحرية، فما خالف الحرية يتوقف. يأتي الإسلام ليعطي الحرية الحقيقية التي أمر الله عز وجل بها بين الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية لم يعني كان يرى أن الصلح الذي وقع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس في صالح المؤمنين، ومع هذا سعى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ألسنا المؤمنين أليسوا الكافرين على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال هذا أمر الله. فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا عمر إلزم غرزه فثم الجنة. فكان رضي الله عنه يتداول هذا الرأي، فلما رأى أن أمر الجماعة على هذا سار معهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونحن بالفعل بحاجة أن الناس تقول ما تدين الله عز وجل وما تعتقده، لكن بشرط ألا يناقض الأصل الأساس وهو توحيد الله عز وجل وجماعة المسلمين. أنا أذكر صورتين، صورة أهل مكة المستضعفين في مكة الفقراء البائسين هؤلاء الذين جعلوهم أهل مكة عبيدا قبل مبعث الرسول الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. كيف لم يكن للواحد منهم أي قيمة، كان كالدابة تماما، يعمل كما تعمل الدابة، يضرب كما تضرب الدابة، يجوع كما تجوع الدابة، لا رأي له لا كلمة لا مكانة. فلما أسلموا أصبح الضعفاء هؤلاء هم المقدمون عند الرسول عليه الصلاة والسلام. بل لما أتى أشراف مكة يفاوضون صلى الله عليه وسلم وأعطاهم مجرد وجه يعني، وترك هؤلاء نزل عبس وتولى أن جاه الأعمى. وما يدريك لعله يزكي. قل لا، الأعمى هذا والفقراء هؤلاء اجي اسمعهم ولا تعد عينك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا ولا تريد هؤلاء الأشراف وهؤلاء السادة وأهل الفخر والمنقب، لا تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكان بعد صلى الله عليه وسلم يدني بالمكتوم والضعفاء ويكرمهم. فأقول سبحان الله، لو لم يسلم بلال ماذا كان واقعه؟ كان مات مثل ما يموت أي رقيق مستخدم مستذل في العالم. الآن كل مسلم العالم يعرفون بلال ويحترمونه ويترضون عنه، وكان يشير في الصحابة وكان رأيه مقدم وكان في الصف الأول وكان المحترم والمجتمع، ويقوم له أبو بكر وعمر حتى لما ذهب إلى الشام وعاد قام له الصحابة واحتفوا به بسبب الحرية التي أطلقها الإسلام لهؤلاء. ولذلك أقول للناس حتى للمفكرين والكتاب وحتى العلماء والمشايخ، لا تطلقون آراءكم على نوح منزل. متى يعني أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لست عليهم بمسيطر. أنت لا تملك صوتا ولا تملك سيفا على الناس، أنت تملك حجة وبيان، وليس ولا يشترط في الناس أن يتبعونك، وإذا خالفوك فلا تكفرهم ولا تبدعهم ما لم يكن هناك ضابط شرعي. الميزان هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس ترى قربه من الحرية والحق بمجرد قربه من بعض الناس، مثل إذا اقترب مني فهو قريب، ويقول موالي ترى على جادة طيبة ومنهجه سليم، لأنه هو يعجبني أنا. المنهج السليم ما وفق الكتاب والسنة وما وفق ما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. الإسلام من مميزاته العظيمة، للأسف نحن الآن نجد في مثل الغشاوة على أعين البعض بسبب الحملات التي يواجهها الإسلام من الآخرين. حينما نتأمل إلى معاني والتطبيقات الإسلامية التي طبقها الصحابة رضوان الله عليهم، نجد بالفعل الحرية العظيمة في هذا الدين والسماحة والرحمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة 15 من الهجرة حينما دخل إلى إيليا وفتح بيت المقدس، أقر النصارى على دينهم وعلى عقيدتهم، وكتب لهم في ذلك كتابا يحفظ فيه كنائسهم ويحفظ فيه أنفسهم وأبناءهم وأعراضهم ويحفظ فيه صلبانهم رضي الله عن عمر وأرضاه. بل شيخ الإسلام بن تيمية لما اقتحم الجيش التتري على بلاد المسلمين، ذهب شيخ الإسلام إلى ملك التتر يفاوضه في الأسرى، فقال له ملك التتر: سنطلق لك أسرى المسلمين. قال: بل تطلق أسر المسلمين وتطلق أيضا أهل ذمتنا، فتطلق أهل الملة وتطلق أهل الذمة الذين لهم ذمة في أعناقنا، فأطلقهم جميعا. فكان هذا نوع من الإعطاء مجال للآخرين وحفظ الذمة والعهد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. سنكمل معك فضيلة الشيخ، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. ربيع الحياة، الحرية حرية الرأي، حرية الاختيار، حرية استخدام الوسيلة التي تريد تصل للهدف المعين التي تحتاج إليه. يعني ما يكون عليك مثلا أنظار ولا يكون عليك أعمال يعني تفرض عليك، لك حرية في الرأي في القول. نعم، والله مفهوم الحرية عندي فيها يضم جانب إيجابي وجانب سلبي. حرية هي وسيلة لإبداء رأيك في جميع النواحي وجميع الوسائل والتطلبات. لا أعتقد أنها وسيلة للحرية. والله في الوقت الحاضر أتوقع أنها غاية. مفهوم الحرية عند الغرب ممكن أنه أفضل لدينا بحكم طبيعة حياتهم، لكن بالنسبة لمجتمعاتنا الإسلامية مفهوم خاطئ جدا، لأنهم مستخدمين استخدام سيء. حرية تطفل على حرية الناس، ما هو بحريتك كشخص يتعدى إلى الأشخاص وإيذائهم بمفهومها الخاطئ، اللي هو الحرية الاقتصادية أو الحرية الدينية. الفرق بينه وبين الغرب الحرية، طبعا احنا لنا ضوابط، تعرف انت مجتمع عربي مجتمع مسلم، أكيد أنه لنا أكيد في ضوابط تضبط الشخص في أنه يكون حر في عمل يعمله أو في حر في فعل يفعله الشخص خاصة المسلم. ربيع الحياة، مرحبا بكم أيها الإخوة. الحرية مصطلح كبير وكل واحد يتحدث عنه من منظوره الخاص. نعم، على كل حال الحرية مظلة كبيرة تأتي على المعتقد وعلى الرأي وعلى القلم وعلى اللسان وعلى أمور كثيرة، أمور حياتية. في حرية الحوار وحرية الجدل. يقول سبحانه وتعالى: حتى من خالف في المعتقد ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، حتى من خالفك في المعتقد، حتى خالفك في التوحيد وخالفك في الرسالة فجادله بالتي أحسن، ما قال بالحسنى، بأجمل الأقوال وأجمل القول، وخذ الحجة وأعطوا الحجة والبيان والبرهان، حتى يقول سبحانه: قل يا أهل الكتاب، وما أحسن المنطق وما أحسن حتى مجلس الحوار، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فإذا ظننتم أن نحن نسيطر عليكم ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. حتى إنه في القرآن مخاطبة غير المسلمين باب احترام الحريات، قال: وقولوا للناس حسنا، يقول مجاهد كل الناس ليس أنه المسلم فقط. ولهذا أمرنا مثل في حرية الأديان، لا يعني ذلك أو حوار الأديان أن نقرهم على دينهم وأن دينهم صحيح. نحن نقول للعالم: ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه، ونقول للعالم: إن الدين عند الله الإسلام، لكن تعالوا نتحاور، ما هو التعايش؟ ماذا يمكن أن نتعايش عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أيوم أتى للمدينة كتب وثيقة بينه وبين اليهود، وهم الذين نقضوها وخانوا، وإلا كان فيه حتى مثل وثيقة الدفاع المشترك أمام قريش إذا هاجمت المدينة، وكان متعايشين. وحتى في الدول التي فتحوها كان الواحد منهم يعمل طبيبا من أهل الذمة، ويعمل يعني مهندسا ومعماريا، وجد هذا. حتى إنه في الإسلام في الذمة يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وأوصى صلى الله عليه وسلم بأهل الذمة في أحاديث كثيرة، فلهم الحق في العيش ما لم يمسوا ديننا وما لم ينالوا. بعض الناس لن يقول حرية، كيف تقول عندنا حرية وهي كل الدين في خطوط حمراء؟ طيب تريد أن فوضى؟ ليس ترى هذا كلمة ثابتة، ليست من النقولات اللي يقول الناس، ترى سقراط نقلوها كثيرا، حتى بعض الإخوة الدكتور عبد العزيز الحميد وغيري الحميدي يقول أنه يقول سقراط: ليس في حرية مطلقة إلا في الأذهان، أما في الواقع ما في حرية مطلقة. هل عند الأمريكان حرية مطلقة؟ ما عندهم خطوط حمراء أبدا. تعال إلى العلم الأمريكي، هل أحد يستطيع دوسه؟ في تعزير في النظام الأمريكي. هل أحد يستطيع أن يهين مبادئ أمريكا؟ ما يستطيع. كل الدول عندها خطوط حمراء. فلذلك إذا أتينا في الإسلام قلنا قداسة الملة، الرسول عليه الصلاة والسلام أو الكتاب: حرام أن تمس باسم الحرية، هذه حرية ملعونة، حرية كافرة، نعم يقف عندها السيف والشرع. ولذلك شكرا لمن أوقف كل مستهزي، كل مستهزي للرسول صلى الله عليه وسلم أو بالكتاب يكفر في الإسلام، وليس له حرية وليس له ضمان، بل يقدم للحكم الإسلامي لأنه تجاوز الحرية وتجاوز الحق وتجاوز الإنسانية. حتى مجرد الإنسان يحترم نفسه أن ينال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. من المعاني التي ننظر إليها في واقعنا أن هذه المصطلحات، مصطلح الحرية، مصطلح العدل، مصطلح المساواة، دائما ما ننظر إليها في النظم الديمقراطية، النظم الغربية، على أنها معاني جميلة وجديرة، وأننا أحيانا نتمنى أنها ليتها لدينا، مع العلم أنها هي موجودة في القرآن وموجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجود أناس يخطئون في تطبيق هذه المعاني الشرعية ليس معناه أن الإسلام سيان، ولكن المعنى أن من أطبق هذا الإسلام هو الخاطئ وليس هو الإسلام. يعني الناس دا مثلا تتحدث عن العدل في الرعية، عمر بن عبد العزيز رحمه الله أرسل إليه أحد عماله يقول له: إن فلانا قد سبك وأريد أن أقتله. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لو قتلته لقتلتك به، ولكن قم بتعزيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بقتل أحد لأحد لأنه قام بسبه. أيضا نجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا ولى عاملا سأله عما يملك من الأموال حتى ينظر عمر رضي الله عنه في طريقة تعاطيه مع المال العام ونحو ذلك. إذن كان هناك حرية وعدل ومساواة، لكن من منظور إسلامي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. في 30 ثانية دكتور باختصار، في وسائل التواصل الاجتماعي يقول: الحرية لما جاء سب الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي أمي، هذا مجال ذكر الحرية. الله أفتى في هذا المسألة: قل أب الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله قطع المسألة، أفتى سبحانه حكم، فتأتي يقول هنا حرية رأي أن يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو الكفر المخرج من الملة. شكر الله لك فضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها الإخوة على المشاهدة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.